وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فذكرنا أنه أحيانا يكون في الشرع حديثان متعارضان ظاهرا، أو يوجد آيتين أو يوجد آيتان متعارضان ظاهرا، فالتعارض موجود، تعارض الظاهري موجود، وهذا التعارض العلماء قالوا لا بد من الجمع، ورفضوا وجود تعارض حقيقي وصح. ما الدليل على أنه يستحيل أن يكون هناك تعارض حقيقي في نصوص دين الله عز وجل؟ طيب ما الدليل؟ نعم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا لا يمكن يوجد تعارض حقيقي بين النصوص، لأن المصدر واحد، الكلام كله من عند الله. فطالما الكلام كله من عند الله يبقى مستحيل يتعارض، مستحيل يتعارض، لأن الكلام طالما من عند الله فهو من نابعه الحكمة، ولا يمكن يكون متعارضا. أما التعارض فيكون ظاهريا، ومن أفضل من تكلم في هذه المسألة الإمام ابن خزيمة رحمه الله، وقال ائتوني بأي حديثين تظنون أنهما متعارضين أجمع لكم بينهما، أو كما قال. فالعموم في تعارض، مثال قول الله إنك لا تهدي من أحببت، وقول الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر العبد إذا مس ذكره وأنثيه فليتوضأ، وقال في حديث آخر إنما هو بضعة منك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وثبت أنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهناك إذن أشياء واضح ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض. فالتعارض بين عامين ذكرنا مثاله، إنك لا تهدي من أحببت، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك لا تهدي، هذا نفي الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنفي هنا لابد أن يحمل على نفي الهداية الخاصة، الهداية الإسعاد، هداية اللي هي خلق الهداية في قلب العبد. هذا لا يمكن، لا يقدر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة ولا أحد أبدا. أما قوله إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني أنت تهدي فعلا إلى صراط مستقيم، فهذه هداية الإرشاد والدلالة، وهذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وهو الله جل أرسله هاديا. فإذا هو لابد أن يهدي، ولكن هذه الهداية هداية دلالة، بيان، إرشاد فقط. أما خلق الهداية في القلوب فهذا لله جل وعلا، هذا إمكان الجمع. كذلك لو في شيئان متعارضان واستطعنا تحديد تاريخ كل واحد منهما، فلا بد إذن أن نصير إلى النسخ، أن نصير إلى النسخ، وهذا النسخ بركة يحل كثيرا جدا من المتعارضات الشكلية. قال ابن خزيمة رحمه الله: لا يوجد حديثان صحيحان يتعارضان ويتعذر الجمع بينهما، فمن وجد من ذلك شيئا فليأتيني به أنا أؤلف بينه. هنا ابن خزيمة لا يفخر بنفسه، وإنما هو يريد درء الشك، درء الشك في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح ابن خزيمة مشهور، صحيح ابن خزيمة، وليس كل ما فيه صحيح، ولكن أغلب ما فيه صحيح، أغلب ما فيه صحيح. وذكروا تعارضا بين خاصين، فذكروا مثلا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر الظهر بمكة، صحيح. وذكروا حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، فهذا تعارض ولا لا؟ تعارض. صلى الظهر بمكة ولا صلى الظهر بمنى؟ فأمكن الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة الظهر، ثم لما ذهب إلى منى وجد أصحابه لم يصلوا فصلى به، إذا لا بأس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتين وأعاد الصلاة، وهذا ما حدث وأجازه هو لمعاذ رضي الله عنه، فهذا أولى من أن يقال لا يوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ولا صلى بمكة، هذا تعارض لا يمكن. وذكرت لكم أمثلة ادخار لحوم الأضاحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم منع ادخار الأضاحي ثم رخص، فهذا مفهوم أنه نسخ، لأنه لما منع كان بسبب الدافة، والدافة ورود الأعراب إلى مناطق الحج، فأولى أن يأكلوا ويشربوا، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الادخار، قال كل ولا تدخر. إذن أنت لو لم تدخر اللحم سيفسد، فإذا تعطيه لهؤلاء الأعراب. لما انتهت هذه المسألة أذن لهم أن يدخروا صلى الله عليه وسلم. قوله الماء من الماء معناها أنه لا اغتسال إلا إذا أنزل الرجل منيه في المرء، لكن بعد ذلك هذا الكلام تغير، قال إذا التقى الختانان وجب الغسل. وذكرت لك وجود 17 حديثا في البخاري ومسلم فيها عدم الاغتسال من الإيلاج، 17 حديثا في البخاري ومسلم فيها عدم الاغتسال من الإيلاج، يعني الإنسان يجامع امرأته ولا يغتسل، لأن هذا كان في أول الأمر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، يعني الماء ماء الغسل من نزول الماء من الإنسان، لكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك، ولذا جاء الصحابة يسألونه فقال وأنا وهذه ونغتسل، وأشار إلى عائشة رضي الله عنها، فصار بعد ذلك مجرد التقاء الختانين مجرد الإيلاج يوجب الغسل، يبقى 17 حديث ملهم منسوخ منسوخ. وهكذا عندنا حديث الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء، وعندنا حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فكيف الماء طهور لا ينجس شيء ثم إذا ولغ فيه الكلب غسلناه؟ هذه مشكلة. دل ذلك على أن الماء القليل إذا أصابته نجاسة ولم تظهر فيه آثار تلك النجاسة لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة أنه يتنجس، إذا الماء القليل إذا أصابته نجاسة لم تغير أحد أوصافه تنجس، بدليل حديث الكلب. ويجمع بين ذلك وبين حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أن الماء إذا بلغ قلتين وولغ فيه الكلب وأصابته نجاسة لم تغير أوصافه فإنه لا يتنجس، لكن إن تغيرت الأوصاف فإنه يتنجس. ولذا جزم البعض بأخذ ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء إذا بلغ قلتين لا يمكن ينجس غلط، لأن لو ماء يبلغ قلتين ثم ألقينا فيه بحر نجاسة كيف لا يتنجس؟ كيف لا يتنجس؟ إذن عندنا ثلاث أحاديث في مسائل النجاسة تؤدي إلى علم شرعي، وهو إن الماء القليل ينجس إذا أصابته نجاسة ولو لم تتغير أحد أوصافه، ماشي كده؟ أن الماء إذا بلغ قلتين وأصابته نجاسة لا ينجس إلا إذا تغيرت أوصافه، أن الماء الكثير اللي هو زاد عن القلتين إذا كوثر بالنجاسة أكثر منه فإنه يتنجس، فإنه يتنجس. لا، البحر لا يمكن، أنت مهما تدفع فيه من الصرف الصحي للناس ولا شيء، لأن الصرف الصحي لبدي الإسكندرية كلها بل لجمهورية مصر العربية كلها بل لحوض البحر المتوسط كله، يعني مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وأسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا، كل هؤلاء نجاساتهم وبولهم وبرازهم لا يؤدي شيء في البحر المتوسط، خصوصا أن هذا البحر يمده المحيط الأطلنطي من مضيق جبل طارق ويجدد ماءه بصفة دائمة، والمحيط الأطلنطي متصل بمحيطات العالم وأربع أخماس العالم مياه، فإذا هذه النجاسات الذاهبة للمحيطات لا يمكن تنجسها أبدا، محال. هي أسئلة لا تصرف عليه، إذا صرفت عليه وتغيرت أوصافه بشكل واضح فإنه يتنجس، لكن هي لا تصرف عليه. إسرائيل عندهم على فكرة الدول المتقدمة لا تصرف في البحر أبدا أبدا، حرصا على نقاء البحر والسياحة وغيره، بس شو ده السبب؟ مش هو السبب. السبب أنهم يحرصون على الاستفادة من المخلفات العضوية وهم لا يهتمون بالنجاسة. يعني هم لا يهتمون بنجاسة بحر ولا هو بنجاسة دي. هم أنجاس أصلا، وإنما هم حريصون على الناحية الصحية وعلى الاستفادة من المخلفات العضوية. فالمخلفات العضوية بيصرفوها في الأراضي الزراعية، الأراضي الزراعية بيصرفوها كلها في الأراضي الزراعية فبيستفيدوا منها. ولذا هذه الدول لا تنسى أن كل دول حوض البحر المتوسط كلها غنية زراعيا، كلها غنية زراعية، بالذات الشاطئ الأوروبي. أو لا، أنا قلت لك أن إيطاليا مساحتها نصف مساحة مصر، ومع ذلك تنتج 7 أمثال العالم العربي كله، كل العالم العربي، لأن هي تعتبر قرية من قرى السودان، ومع ذلك تنتج أضعاف العالم العربي. فهم ناس مهرة لا يصرفون في البحار، عندهم رقي حضاري عالي جدا، نحن أولى به. طيب، ثم انتقل المؤلف، إذا كان عندكم النص، قال الإجماع. قال المؤلف: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. هذا هو النص، أجيبه، هذا هو النص اللي عندكم. طيب، يعني النص اللي عندكم كما تلوته: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. فهو يقول، عرف الإجماع بأنه اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. طيب، على الحادثة، ماشي. الإجماع في لغة العرب هو العزم والتصميم. الإجماع في لغة العرب هو العزم والتصميم. ولذا قال الله عز وجل: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني اعزموا أمركم عزما وصمموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. تقرأ يجمع وتقرأ يجمع، والاثنين صح، والأصح يجمع، يعني ينوي يعزم. لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يعني لا صيام لمن لم ينوي الصيام من الليل. وهذا الكلام في الصيام لعلنا ناقشناه أو لعلنا نناقشه، لأن البعض أصر على النية، حتى لما قيل لهم حتى في النفلة، قالوا لهم حتى في النفلة. قيل قد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا. قال: فإني صائم. فردوا على ذلك قال: هو كان صائم، ثم أراد أن يترك صيامه ويفطر، فلما لم يجد طعاما بقي على أصل صيامه. وهذه مسألة أننا ناقشناها في الملخص الفقهي ونعيد نقاشها. لكن معنى الإجماع هو إيه؟ العزم والتصميم. العزم والتصميم هذا في اللغة، العزم والتصميم. ودليله: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. ودليله: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. وأما في الاصطلاح فمعناه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. ثاني، الإجماع اتفاق المجتهدين. خد بالك أن كل كلمة موضوعة بعناية شديدة جدا. اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. قوله اتفاق معناها ألا يكون هناك أي خلاف. قوله المجتهدين، هذا المجتهدين هم الفقهاء والعلماء، المجتهدون هم الفقهاء والعلماء. سنبين معنى المجتهد. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن لا دخول لغير المسلمين في هذا نهائي. بعد وفاته، لأنه وهو حي لا إجماع ولا كلام إلا كلامه صلى الله عليه وسلم. أو إلا الكلام الصادر منه، لأن الكلام الصادر منه هو إما من كلامه هو أو من كلام ربه جل وعلا. فطول ما النبي صلى الله عليه وسلم حي مش حاجة اسمها إجماع، خلاص في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى شرط الإجماع يكون بعد في عصر من العصور ثمن من الأزمنة يتفقون على ماذا؟ على حكم شرعي، على حكم شرعي. ومقصود بالحكم الشرعي واحد من خمسة: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. طيب نعيد تعريف الإجماع: اتفاق المجتهدين. لو شلنا المجتهدين وحطينا علماء العصر تمشي، ولو شلنا العلماء وخلدنا الفقهاء. طيب اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، هذا قيد مهم جدا، هذا قيد بعد وفاته. طيب في عصر من العصور على حكم شرعي، شرعي مهم جدا. طيب اتفاق المجتهدين، الشيخ في التعريف قال اتفاق علماء العصر، مش كده؟ قال اتفاق علماء العصر على الحادثة، وقال ونعني بالعلماء الفقهاء. يبقى الشيخ هنا يقصد بالعلماء الفقهاء. فمن هو الفقهاء؟ فمن هم الفقهاء؟ الفقهاء جمع فقيه، والفقه من الفهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فالفقه هو الفهم، وأما في الدين فهو دقة الفهم للأمر الشرعي. والفقيه هو العالم المجتهد، الفقيه هو العالم المجتهد الذي يعرف الحكم بدليله، العالم المجتهد الذي يعرف الحكم بدليله معرفة تامة، العالم المجتهد الذي يعرف الحكم بدليله معرفة تامة، بحيث يستطيع أن يستدل عليه ويناقش من يعارضه. يبقى العالم المجتهد هو رجل يعرف الحكم الشرعي بدليله، بحيث يستطيع أن يستدل عليه ويناقش من يعارضه. فربما كنت أنت في مسألة واحدة عالما، صح؟ يعني تعرف مسألة بدليلها وتستطيع أن تناقش فيها وترد فيها، إذن أنت عالم بالمسألة. أما عالم عمومي لا، انسى. من أنت؟ من أنت؟ المجتهد من توفرت فيه ملكة الاستنباط، عنده ملكة، عنده قدرة من هبة من الله عز وجل، ليس فقط أنه دارس وقارئ وحافظ متون وحافظ كتاب الله عز وجل وجلس عند ركب العلماء وتعلم منهم، وإنما مع كل هذا هو عنده ملكة خاصة يوصل للحكم. ممكن يبقى في واحد معاصر له ولا يصل كما هو يصل هو، وإذا تتعجب تقرأ الألباني تستغرب إيه ما هذا، تقرأ ابن تيمية إيه ما هذا، كيف يصل مسألة، سبحان الله ملكة، هذه ملكة يعني هبة من الله تبارك وتعالى، ملكة للاستنباط للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، يعني يصل إليها من أدلتها التفصيلية. يبقى نرجع لكلام الشيخ تاني، الشيخ ماذا يقول؟ اقرأ متنك يا محمد يا فايد. طيب إلى الآن فسرنا هذا الكلام، لكن حديث شرعي لسه، لكن فسرنا الكلام، قلنا الإجماع هو اتفاق، معنى اتفاق أن لا يخالف ولا واحد. فلو عندنا في عصر من العصور 171 مجتهد، لو 170 اتفقوا وواحد خالف، يبقى ده ليس بإيه؟ بإجماع، لقوله اتفاق. اتفاق لازم كل علماء العصر يوافقون، لابد لابد يوافقون، يبقى اتفاق لازم كلمة اتفاق. لو لم يكن اتفاق يبقى عندي جمهور وعندي قلة. طيب اتفاق علماء العصر، ذكرنا العلماء يعني الفقهاء يعني المجتهدين، لا بد يتفق. يبقى غير المجتهدين يوافقوا أو لا يوافقوا لا عبرة بهم. طيب لو أن عالما عنده بدعة يدخل في هذه المسألة؟ لا. لماذا؟ لأن العالم إن صار مبتدعا فهو انخرمت عدالته. ليه؟ لماذا انخرمت عدالته؟ للتعصب للبدعة. إذن لا يصلح أن يدخل علماء الرافضة ولا علماء الخوارج في الإجماع، بل يسقط عنهم لفظة العلماء، لأنه طالما أصر على بدعة فتعصب لها وغير دليل، يبقى في هذه الحالة سقطت. إيه؟ لأن العدالة التزام دليل شرعي، فإذا لم يلتزم الدليل الشرعي أين العدالة إذا؟ هذا مخالف لله ومخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ترى هذا الأمر الآن، تقول له هذا قول ابن عباس، يقول لك وأنا أقول انخرمت عدالته مباشرة. أول ما يرفض قول ابن عباس رضي الله عنهما خلاص انخرمت عدالته مباشرة، خلاص ولا كرامة ولا كرامة. طيب إذن الآن على الحديث الشرعية، هو قال حديث الشرعية. الحقيقة لا يوجد حديث ما حديث شرعي، مش حديث ما حديث شرعي، في حادثة لا حكم شرعي، إنما حادثة شرعية يعني إيه؟ حادثة شرعية يبقى خلاص وردت في الكتاب والسنة، لكن حادثة يعني حدث مثلا استنساخ الإنسان أو استنساخ النعجة دولي، دي حادثة شرعية دي ولا حادثة؟ عايز لها حكم إيه؟ شرعي. يبقى قوله حادثة شرعية قول غير صحيح. هي عندكم في المتن حادثة شرعية؟ هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، غلط صح؟ لأن فيش حاجة اسمها حادثة شرعية، لكن في حادثة لها حكم شرعي. فالآن لو هيتكلموا عن نقل الأعضاء، عن بنوك المني، بنوك المني، في بنك اسمه بنك المني، حيث أن الأزواج يترك المني بتاعه في رصيد حسابه له، بحيث لما يموت مراته لو حبت تنجب منه. والحكم الشرعي فيه أنه لابد أن يهدم ويعاقب من صنع هذا البنك. هذا بنك يبيح الزنا، كل واحدة تروح تزني وتقول لك ده أنا خدت المني بتاع جوزي ميت 10 سنين وعنده في البنك، رأس سحبت من الرصيد، تسحب من الرصيد ترميه في الزبالة تكون إيه. فلكن هي مسائل اللي احنا سائل حارس، عاملين بنوك مالية، طيب هنعمل ايه؟ عاملين بنوك مالية في اوروبا وامريكا، ماذا نفعل؟ نقل الاعضاء الان قضية موجودة، ولا لابد العلماء المسلمين يفتوا فيها، وإلا هتطبق حسب اتفاقيات العالمية والعولمة، لازم، فلابد من الكلام في المسألة هذه، لابد العلماء يقولوا بقول في هذه المسألة. الاستنساخ الان افرض فيه استنساخ انسان، ويستنسخوا نعجة، لو حبوا يستنسخوا إنسان لابد من كلام العلماء، والعلماء يقوم معزولين عن الزمان برا ياخدوا كارت أحمر. علماء الإسلام ليست هناك مسألة لا يتوقع، إحنا مش علماء النصارى، علماء الإسلام ما في مسألة إلا ويجدوا لها حكما شرعيا. أما علماء النصارى متجمدون، لأن الإنجيل ما في شيء، ما في أحكام شرعية الإنجيل، ما في، ولا الإنجيل والتوراة أنزلهما الله عز وجل ليتوافقا مع الأحداث إلى يوم القيامة، لا، هم خلاص توقف، لا توافق، يعني توقفت التوراة عن مواكبة الأحداث، انتهت نسخت. احنا نقر كلام الله على الرأس والعين ونحلف به ونوقره ونقدسه كل شيء، لكن موافقة العصر انتهت، خلاص انتهى، ما عاد في كتاب من عند الله يوافق إلى أن تقوم الساعة إلا القرآن بس فقط لا غير، خلاص. فنحن مستغنين عن التوراة والإنجيل والزبور، مستغنين عن هذا كله، نؤمن به ونستغني عنه، نؤمن به. وإيه كلمة نستغني عنه شديدة عليكم ولا حد حس أنها شديدة شوية، ولا القلوب مرتاحة، ولا في حد كده شوية؟ أجيبه، أنا بقول نستغني عن التوراة والإنجيل، خلاص الكلمة دي ما حدش حس كده أنها شديدة شوية، ده عشان مجاملة أنا ولا عشان يعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمسك نسخة من التوراة يقرأ فيها، خلاص أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ خلاص انتهى زمن التوراة والإنجيل، نحن نؤمن زي الزبور نؤمن بأنه أنزل على داود عليه السلام، لكن خلاص لو جي واحد قال للزبور أقول له طيب خلاص مش عايزين، شكرا جزاك الله مش عايزين خلاص. طلع الصباح فأطفئ القنديلة. إذن الأحكام التي تجد والحواس التي تجد لن يصلح لها إلا علماء المسلمين، لا بد علماء المسلمين يتصدوا لها، فإلا ما تصدوا بالقصور في الدين ولا فيهم، بالقصور في القرآن والسنة لا فيهم فيهم، إذن ليس علماء وليس مجتهدين خلاص. إذن مسائل كل يوم تجد، كل يوم تجد مسائل. نقل الدم هذا كان مسألة، هل ينقل الدم؟ بس ابن تيمية أفتى فيها رحمه الله، وهكذا الآن نقل الأعضاء مشكلة، نقل قرنية، نقل قلب، قلبك أنت ينقل لواحد تاني، لا إله إلا الله، قلب ينقل، ما القلب ممكن يبقى قوي جدا وسليم جدا، حادثة جت حادثة ضيعت رقبتك، القلب ماله؟ قلب قوي جدا، خدناه نقلناه لواحد تاني، سبحان الله، ده القلوب هي مناط العمل، لا إله إلا الله، هل يجوز أو لا يجوز؟ تحتاج إلى اجتهاد علماء، مش احنا نتكلم فيها، مش كده؟ نقل الرئة، نقل القرنية، نقل الكبد، نقل الكبد الآن بيجري في العالم، أكبر بلد بتعمل عمليات نقل كبد وفصوص كبد هي مصر، أكبر بلد في العالم، في العالم كله، وإذا عمليات الكبد أفلح دولة في الدنيا هي مصر، حتى الأمريكان بيجوا يعملوا هنا، نعم، بسبب كسر الهم يعلم البوكة، كسرت أمراض الكبد في مصر، أكثر بلد في العالم مرضها مرضى بالكبد، 20 مليون مصري مصابون بالكبد، سبحان الله. فالآن لابد من المريض الكبد لما بيتليف كبده أو يتسرطن كبده لابد من تغيير هذا الكبد، وإلا الموت على الرؤوس. فبتغير الكبد لازم تجيب كبد جديد أو تغير فصوص الكبد، خصوصا لكل ملي جرام من الكبد بيصفي شموم كيلو من الجسد، كل ملي جرام، ومن فضل الله أن الكبد اللي في جسمك أقل وزن له كيلو كيلو ونص، أنت مش محتاج كيلو ونص ده على فكرة، شوف وزنك كم، لو وزنك 80 كيلو أنت محتاج 80 ملي جرام من الكيلو وشوية ده فقط. الكبد ده عبارة عن فلتر للسموم اللي موجودة في الجسم كله، فلتر للسموم. وإذا أنصحكم يعني بزيت الزيتون وحبة البركة أشياء من هذا القبيل، بعيد عننا الكلام، لكن استفاضة ما في بأس منها. فالكبد هذا أنت بتحتاج إلى 80، لو وزنك 80 كيلو 80 ملي جرام فقط من كبدك، يعني لو خدنا منه نص الكبد أو فصوص من الكبد لن تضار. ففي أناس الكبد بتاعها باظ خلاص، ولذا مرضى الكبد ما بيموتش مباشرة، ليه؟ الكبد بيضرب يضرب يضرب لسه فين، طول ما لسه في باقي جزء، الجزء ده بيعمل ايه؟ بيقوم بالدور، حتى إذا تسلطن وتليث كله خلاص لم يعد يقدر، تنتشر السموم في جسم الإنسان فيحدث له الاستسقاء فيموت. العمليات في مصر الآن ممكن تغير كبد كامل، ممكن تغير فص من الفصوص، فصين ثلاث، تغيير الكبد كله بياخد 1,000,000 جنيه. طيب الآن تغيير الكبد، أنت ستأخذ كبد من حد مات، أو كبد بقرة مثلا، أو كبد خروف، أو كبد أي شيء، هل هذا العمل يجوز أو لا يجوز؟ ينفع يجي محمد رمضان يفتي في المسألة دي؟ لا ينفعش. هل ينفع عبد السلام يفتي في نقل القلب من جسد إلى جسد؟ لا ما ينفعش. هل ينفع عالم وعالم يفتي؟ لكن لابد العلماء يجتهدوا في هذه المسائل. ففي مسائل تجد الآن تحتاج إلى الاجتهاد، إن تقاعسوا عن الاجتهاد فليسوا بإيه؟ ليسوا بعلماء، ليسوا بعلماء، نقول أنتم غائب، أنتم يعني تقليديون مقلدة، إذا لم تستطيعوا الاجتهاد فأنتم مقلدة، لستم بعلماء، أنتم مقلدون، لازم العالم يجتهد. مسائل خطيرة جدا، أمثلة لا تحصى، وغزو الفضاء وطلوعه، طب هنقعد في القمر ولا مش هنعيش في القمر، هناخد هواء من هنا من الأرض، مشكلة حاجات كثيرة جدا. المشاهد أنه مجال الاجتهاد لا يمكن إغلاقه أبدا. نغلقه متى؟ متى نغلق باب الاجتهاد؟ عندما لا يكون هناك مجتهدون. إذا لم يوجد مجتهدون لابد من إغلاق باب الاجتهاد، ولا حيتكلم الرويبضة كما نطق جمال البنا وبينطق أهل البدعة، رويبضات يتكلمون في دين الله عز وجل فتكون سنوات خداعات، ينطق الرويبضة تبقى سنوات خداعات والعياذ بالله. طيب نعود مرة أخرى، إذا لابد من وجود علماء مجتهدين، كيف يوجد العلماء المجتهدون؟ كيف يوجد؟ كيف نوجد؟ لابد من العلم الشرعي نشره، علم الشرع. لذا تجد العلماء الآن يراقبون بعض البلاد، يراقبون ليبيا مثلا. ولذا نسأل الإخوة الليبيين عن واحد اسمه أبو الفضل الليبي، هذا مزكى مزكى. إذا الحمد لله صار أبو مصعب الليبي وأبو فضل الليبي الآن الاثنين دول من أهل العلم الذين حصلوا على التزكيات ومنشور التزكيات. حتى أبو الفضل الليبي نشر على رضا النهاردة. إذا لابد من وجود طلاب علم متميزون، لأن طلاب العلم المتميزون سيتحولون إلى علماء إن شاء الله إذا أخلصوا واجتهدوا، يتحولون إلى علماء إن شاء الله. لابد من وجود علماء، وسيوجد دائما، لأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ولن يكونوا على الحق إلا إذا كانوا محافظين. وكيف يحافظوا على الدين من غير اجتهاد؟ ما أصلح، ما أصلح. طيب، فمن هو المجتهد؟ من توفرت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا هو المجتهد. والعالم ممكن يبقى عالم جهبذ مجتهد على الوجه، أما المجتهد المطلق مثل الأئمة الأربعة، هذا مجتهد مطلق. أحمد بن حنبل رحمه الله اجتهد في أي مسألة، مجتهد مطلق. أبو حنيفة رحمه الله اجتهد في أي مسألة، إمام مطلق. ابن تيمية لا، تخيل أن شيخ الإسلام ليس مجتهدا مطلقا وإنما مجتهد على الوجه، على الوجه على المذهب الحنبلي. مجتهد مطلق يعني أي مسألة لا تقف أمامه استطيع أن، أي مسألة. ما هو أحمد بن حنبل يقول لك أنه لا يعتبر العالم عالما إلا إذا حفظ 500,000 حديث، نص نص نص مليار، نص مليون حديث، سبحان الله. مجتهد على الوجه، لأنه لا يقارن بتيمية بأحمد بن حنبل ولا بالشافعي ولا، لا يقارن، لا مجتهد مطلق، كل مسألة يدلي فيها بدل. لكن ليس كل المسائل، مسائل شتى، ليس كل المسائل. فسبحان الله، نرجع ثاني للإجماع. قال محمد الفايد قرأ هو اتفاق، قول اتفاق معناها كل المجتهدين المشهود لهم بالاجتهاد يوافقون، لو خالف واحد فقط نقض الإجماع، نقض الإجماع. اتفاق علماء العصر هم الفقهاء والمجتهدين بحكم شرعي في حادثة، لأنه مفيش حاجة اسمها حادثة كما ذكرت لك. قول المؤلف إن الحادثة الشرعية غلط، مفيش حاجة اسمها حادثة شرعية، ما في حادثة شرعية يعني نقل القلب حادثة شرعية، دي حادثة جراحية ما لها دي، والاستنساخ ولا شيء، هذه حوادث، طلوع القمر، نزول الزهرة، استخدام الدخان في الحروب، هذه كلها مسائل تحتاج إلى حكم شرعي. طيب، أن يكون الاتفاق جماعي من شرط أساسي في الإجماع. اثنين، أن يكون الاتفاق في وقت الحادثة من مختلف الأمصار، يعني من مختلف بلاد الإسلام، فما ينفعش نقول إجماع أهل مصر، إجماع أهل الحجاز، إجماع أهل المدينة، إجماع أهل العراق، لا يسمى إجماع، لا يسمى إجماع. الإجماع اللي هو علماء العصر، وعلماء العصر هل يمكن التواصل بينهم مع تباعد الأمصار والأقطار والبلاد؟ نعم، الآن سهل جدا، بل ممكن علماء الآن يجتمعون في وقت واحد عن طريق النت الآن، وتظهر ويجتمعوا وجها لوجه ويتكلموا مع بعض، هذا في باريس وهذا في مصر وهناك، وهذا في كندا وهذا في استراليا، هذا في السعودية، هذا في الأردن، عادي خالص، يعقدوا الاجتماع ويتفاهمون، وإذا وافقوا على حكم شرعي لحادثة خلاص ماشي. إذن لا يصلح أن يكون اجتماع طائفة دون طائفة. الشرط الثالث الإجماع، أن يكون الاتفاق بإبداء الآراء صراحة، لأن الساكت لا قول له، الساكت لا قول له. هل هذا معناه طعن في الإجماع السكوتي؟ لا، لكن إذا سكتوا لا نسميه إجماعا صريحا. يعني نفترض أن العلماء في العالم كما ذكرت لك 171 عالم، فاتفق 150 عالم وسكت 21، هذا إجماع صريح؟ لا، ليس صريحا. لكي يكون صريحا لابد 171 يبدون الرأي صراحة في المسألة، أن يكونوا جميعا من أهل العدالة، هذا الشرط الرابع أو الخامس، أن يكونوا جميعا من أهل العدالة ومن أهل مجانبة البدعة، لأن المبتدع إيه؟ أكمل ساقط العدالة. لماذا سقطت عدالته؟ لأنه تعصب للبدعة، فلما تعصب للبدعة صار متعصبا للحق ولا للباطل، فمن تعصب للباطل بلا دليل صار سقطت العدالة. إذن تجد أهل البدعة يحاولون الدعاية والتعظيم لرؤوسهم، يعظمون رؤساءهم ويظهرون، يعني مثلا لما قلنا أن الخلاف بيننا وبين هؤلاء في كذا وكذا وكذا، في سيد قطب والحاكمية، آية الحاكمية وتحكيم القوانين وتكوين الجماعات وأخذ مبدأ منهج الموازنات، هم قالوا هذا ضلال وهذا ليس من الإنصاف، ومنهج الموازنات لابد فيه من ذكر الحسنات والسيئات، وقلنا هذا باطل يا أخوان ما في فايدة. طيب هم لغاية أسبوعين كان عندهم عادل الكلباني، وعادل الكلباني هذا إمام في مسجد أم الحمام في الرياض، ثم الآن صار إماما في الحرم، قارئ حافظ كتاب الله، هو عندهم هذا من العلماء وهو قطبي. عادل الكلباني طلع قصيدة وأراء بإباحة الغناء بالموسيقى كلها، إباحة الغناء كله بجميع أنواع الموسيقى، طلعها منشورة على النت كله، دي عاملة قلبة في العالم كله الآن، خصوصا طلعت في السعودية من الإمام حرم، قال الغناء عندي كله مباح بجميع أنواع الموسيقى، ما في عندي تحريم مطلق أبدا له ولا كراهة ولا شيء، هو حلال ومستحب كله كله كله، حتى أي غناء عنده حرام. والشريم نصحه وده نصحه. طيب هم الآن في حيرة، إما أن يخالفوه، ويبقى في هذه الحالة حيخالفوه بمنهج الجرح والتعديل، هو بيلوموا علينا وقالوا منهج الجرح والتعديل انتهى خلاص من زمان ولم يعد يصح استخدامه، هم الآن لو لاموا عليه هيبقى عملوا فيه جرحوا، وهم ضد الجرح والتعديل ولو سكتوا عليه هيبقى السكوت على الباطل ويبقى كلامهم منقوض نقد سودا، ولو قالوا هو كويس في كذا والغناء هيبقى سقوط منهج الموازنات، لأنه الآن ضده على طول، ضده على طول. ف يعني شوف سبحان الله، أهل الباطل لابد يسقط باطلهم بأيديهم ويخر عليهم السقف من فوقه، لازم سبحان الله. هذا الكلباني عمل أزمة في العالم رهيبة جدا، رهيبة جدا. فإذا العالم إذا تعصب لبدعة فهو متعصب للباطل، فإن تعصب للباطل أجيبه سقطت عدالته، ويكون إذن لابد من التحذير منه، لأن التحذير منه لن يكون قدحا، وكما ذكر خطيب الجمعة نقلا قال: والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر كده، ومعلن فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. فالمحذر هذا كلامه ليس بغيبة، هم يتهموكم الآن أنكم بتغتابوا العلماء، وهذا تحذير ليس غيبة. طيب إذن لابد في المجتهدين أن يكونوا جميعا من أهل العدالة، إذا المبتدع لا يثور فيه، أن يكون اعتمادهم على مستند شرعي، لازم يستندوا على مستند شرعي من نص أو قياس، لازم يقول قلنا هذا لأن هناك في القرآن ما يشير إلى هذا بقول الله كذا. فلو واحد قال المخدرات حرام ومستندي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقولي فيها يحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، خلاص يبقى هو استند إلى مستند شرعي. هذه شروط الإجماع، هذه شروط الإجماع. الشرط الأخير، الشرط الأخير أن يكون اعتمادهم على مستند شرعي من نص أو قياس أو مصلحة مرسلة. الشيخ ماذا قال ثاني محمد أفيد؟ اقرأ. وأما الإجماع وإجمعوا لا مش حاجة اسمها هذه الشرعية غلط. شيء كلمة شرعية لأن تعسير كلامه لا بس تخطأ كلامه لكن كلامه لازم يفضل موجود. وإجمعوا هذه الأمة ما لا كفاية ورد هنا قوله وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها يعني دون غير من الأمم الأخرى ماشي لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. هذا الحديث رواه النووي في شرح صحيح مسلم وهو ضعيف ووارد في مجمع أو مجمع الزوائد بسند ضعيف. والحكم على هذا الحديث أنه ضعيف السند شهير المتن ولكن له أسانيد وشواهد كثيرة. إنما نص الحديث ماله ضعيف قطعا مشهور المتن وله أسانيد كثيرة. خرج الترمذي لفظ له مروي من طرق غريب الهزم ويقوى عليه شواهد نفس اللون مشهور المتن له أسانيد كثيرة وشواهد عديدة أما هو نفسه ضعيف. رواه النووي في شرح صحيح مسلم ورواه في مجمع الزوائد ورواه الترمذي سند ضعيف. طيب لكن يغني عن هذا الحديث أو من ضمن شواهده شواهد كثيرة شواهد القرآن شواهد السنة. من شواهد القرآن قول الله عز وجل الآية المشهورة جدا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين يعني طريق الصحابة قول الألباني رحمه الله. قال ابن عثيمين طريق الصحابة ومن تبعهم بإحسان ولا فرق. فإذا الذي يخالف طريق المؤمنين هو ضال يبقى طريق المؤمنين هو يجمعهم على طول. وقول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن أولي الأمر؟ الأمراء والعلماء في الأمور الشرعية العلماء في الأمور الحياتية الأمراء. طيب وقول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا والوسط هم العدول لتكونوا شهداء على الناس ولا يكونوا شهيدا إلا من هو عدل. فهذا فيه دليل. طيب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هل هذا دليل على الإجماع؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. دليل هذا فين الدليل؟ طيب ما بعد أولي الأمر منكم فإن تنازعتم إلى الله والرسول مظبوط يعني استنباطها. ما تقول حسين الإجماع أصلا كتاب السنة؟ لا الكتاب السنة غير الإجماع. ما هو رد الأمر إلى كتاب السنة هذا واجب فرض بس مش هو الإجماع. ولا ما إلى سنتي بعد ما مات خد بالك ان قوله فان تنازعت. طيب ان لم يتنازعوا يبقى معناها ايه؟ صح على طول، لانه قوله فان تنازعتم معناها ما لم تتنازعوا، يعني ان لم تتنازعوا فانتم متفقون، يبقى اتفقكم حجه، يعني ان اتفقتم فهذا حجه، فان تنازعتم فردوا الى الله والرسول. خد بالك هذا المعنى الواضح. لا، الاول هو بيقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، حنطيع الله عز وجل ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نطيع ولاة الأمور. إذا أطعنا ولاة الأمور ولم نختلف بهذا إيه؟ نجمع على طول. فإن تنازعت قوله فإن تنازعتم دليل على أنه قبل التنازع الإجماع موجود على طول، ماشي كده. طيب هناك أدلة أخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وذكرنا الكلام في الحديث. قوله يد الله مع الجماعة، قوله الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وهذا حديث حسن أورده الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب بسند حسن، وأورده في صحيح الجامع بسند حسن. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فهو ضعيف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو إيه؟ حسن. وهذا سنده صحيح، رواه الشوكاني في إرشاد الفحول وصححه الألباني. وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فإذا الإجماع حجة. طيب العلماء الصحابة أجمعوا، أما بعدهم فالمسألة فيها كلام، لأن أحمد بن حنبل ينفي وجود إجماع بعد الصحابة، وكثير من الناس يقولون لم يحدث إجماع إلا في عهد الصحابة رضي الله عليهم، وفعلا بعد الصحابة المسألة فيها نظر. لا يوجد إجماع حقيقي يمكن أن يقال هذا إجماع إلا في عهد الصحابة رضي الله عليهم. من أمثلة الإجماع في عهد الصحابة رضي الله عليهم، حدث إجماع في عهد الصحابة، حدث مثاله ما تفتكروش ولا حاجة فيها إجماع؟ قتال منع الزكاة، قتال منع الزكاة، مقتل المرتدين، الله جل قال قاتل المشركين كافة، فدي مش محتاجة إجماع، يعني قتال المرتد لا يحتاج إجماع، لأن ربنا قال قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجد فيكم غلظة، في نص قرآني. لكن قتال منع الزكاة ده الذي يحتاج إلى نص، قتال منع الزكاة كذلك. من قال ان ركعتي الفجر ليس فيها نص؟ لو قال الفجر تقصد به السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها على طول. اما ان قصدت صلاة الصبح ففعل الصحابة واضح وكابر عن كابر، ما هذا الاجماع اما نقول من ايام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. لكن عندك احنا بداية السنة الهجرية شهر محرم، في حاجة اسمها سنة هجرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر رضي الله عنه استحدث سنة هجرية، الصحابة وافقوا ولا خالفوا؟ يعد هذا ايه؟ جمع القرآن في عهد الصديق رضي الله عنه، جمع القرآن وكتابته في عهد عثمان رضي الله عنه، إحداث الأذان الثالث من عثمان رضي الله عنه، هذا إجماع. إعطاء الجدة السدس من الميراث، هذا أيضا إجماع من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليه. فأمثلة تحبوا نمليكم الأمثلة تبقوا حافظينها طلاب العلم، الذي يعرف على الأقل مثالين ثلاثة الإجماع. نذكر أول شيء إجماع الصحابة على جمع القرآن، ثانيا قتال منيع الزكاة، ثالثا اتخاذ بداية محرم للعام الهجري، رابعا إعطاء الجدة السدس في الميراث. ممكن بقى تحبوا لو حبيتوا تزودوا بطلان زواج المرأة في عدتها، من في أين في القرآن والسنة بطلان زواج المرأة أثناء العدة؟ ما في. فهم الصحابة أجمعوا على بطلان زواج المرأة أثناء العدة، سواء مطلقة ولا ميت عنها زوجها، بطلان زواج المرأة أثناء عدتها، كذلك تحريم زواج المرأة وعمتها، وتحريم زواج المرأة وخالتها، هذا إجماع أيضا. ما في القرآن، مش موجود في القرآن، غير موجود في القرآن، وإنما هو موجود في الإجماع، تحريم الجمع بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها. إذن هذه مثال على الإجماع. حجية الإجماع، الإجماع حجيته قطعية. قال أكثر أهل العلم يكثر مخالف الإجماع، يكفر مخالف الإجماع. يلا شربات. قال أكثر أهل العلم والإجماع حجة قطعية، من ردها كفر. وقال بعضهم بل يضلل ويبدع، من خالف الإجماع صار ضالا مبتدعا. وهذان هما الرأيان ولا رأي ثالث، إما أنه يكفر وإما أنه يبدع ويضلل، ونحن نختار الثاني الضلال والبدعة، ولا نختار الكفر إلا إذا كان البدعة والضلال، لكن أن نقول كفر لا نكفر إلا من كفر بشيء معلوم من الدين بالضرورة، جحده أو استحله، معلوم من الدين بالضرورة. ماشي. طيب يبقى إذا اختلف المجتهدون، إذن ذكرنا الأمثلة على الإجماعات، مش كده؟ هذه الإجماعات كلها تمت في عهد الصحابة، هل تمت إجماعات في عهد غير عهد الصحابة رضي الله عليهم؟ قال البعض، قال البعض حدث الإجماع على عدم الخروج على الحكام من الظلمة أو الفسقة أو الجورة بعد حادثة دير الجماجم. حادثة دير الجماجم اللي حصل فيها إن القراء والعلماء اتفقوا على الحسن البصري على الخروج على الحجاج، كفروه ورفعوا السلاح وخرجوا على الحجاج، منهم سعيد بن جبير والإمام الشعبي، علماء علماء يعني راسخون. الحسن البصري أبى الخروج رحمه الله، هم خرجوا قراء هؤلاء، ودارت موقعة دير الجماجم وسقط فيها آلاف القتلى، وانتصر الحجاج بعد أن كاد يهزم، انتصر الحجاج. ولما انتصر الحجاج نكل بالمخالفين وقتل الأعشى وفر القراء، وفر سعيد بن جبير إلى مكة واختفى فيها 10 سنين رحمه الله. ثم تولى خالد القسري إمارة مكة، وخالد القسري معروف، هذا الذي ذبح الجعد بن درهم في عيد الأضحى، قال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله ليس مستويا على عرشه وأن القرآن مخلوق، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. الناس ضحت بالكبش بالكباش، وضحى بالجهم بالجعد بن درهم، وهذا أستاذ الجهم بن صفوان ضحى به. والعلماء لهم كلام، هل يجوز التضحية بالإنسان في عيد الأضحى؟ قال البعض نعم، قال البعض نعم. طيب ما علينا، المهم أن سعيد بن جبير اختفى في مكة كم؟ 10 سنين. فلما تولى خالد القسري عالم أنه مقبوض عليه، عالم أنه مقبوض عليه، لأن خالد القسري موال للحجاج، ففر مرة أخرى للعراق ولم يجد بدا ولا مناصا من تسليم نفسه، فخرج ولبس أكفانه وذهب للقاء الحجاج وأساء الاعتذار فقتله الحجاج. وأما الشعبي فإنه بادر بالذهاب إلى الحجاج واعتذر اعتذارا جيدا حسنا، واستعطف الحجاج فعفى عنه، عامر الشعبي الإمام العلم استعطف الحجاج فعفى عنه وأحسن إليه. ولو أن سعيدا فعل مثل ما فعل الشعبي لعفى عنه الحجاج. طيب بعد فشل هؤلاء وانتصار الحجاج عليهم، قال العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور أئمة الفسق والظلم إلا إذا كفروا، فقالوا هذا إجماع، والصحيح أنه غلط، ليس بإجماع ولا عبرة بهذا الإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين مسألة، قال إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. فبعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي بكلام أحد، بعد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأتي بكلام أحد أبدا. إذن لا توجد مسألة نستطيع أن نقول فيها إيه؟ إجماع. لا لا لا، مسألة الحشيش هذه ابن تيمية رحمه الله له قول فيها أنها حرام قياسا على الخمر، فهي قياس ليست إجماع. خد بالك إن إحنا عندنا عدد الأحكام، قرآن وسنة وإجماع وقياس، هي قياس والإجماع هي قياس، هل القياس مستند للإجماع؟ لا، لأن هناك من العلماء من رفض مناط تحرير المسألة عند ابن تيمية، يعني وافق على التحريم دون مناط ابن تيمية، قالوا والمناط الضرر، وهو عنده المناط الإسكار وهكذا. إيه أين الإجماع فيه؟ ما في إجماع، حسن مخلوف قال مكروه، ما في إجماع، فلا نستطيع أن نقول هناك إجماع أبدا بعد الصحابة رضوان الله عليه ونحن مع. لكن ذكر بعض العلماء المحدثين، أنا سمعت أظن الشيخ سعد العيد ولا من، قال العلماء أجمعوا على حرمة استنساخ الإنسان في العصر الحديث، قال أجمعوا، ولكن هل صرحوا بهذا الإجماع؟ يعني هل تكلم فيها الألباني؟ نحن الآن يعني نتعبد الله عز وجل بيننا وبين الله تبارك وتعالى ابن باز والألباني وابن عثيمين، وورثتهم الآن من أهل العلم، لكن الأصل أن هؤلاء الثلاثة هم الأئمة المجددون، هم الذين بيننا وبين الله عز وجل في هذا الزمان وهذا العصر، وما أجمع عليه هؤلاء الثلاثة لا يمكن نقضه أبدا أبدا. ولذا هات لي مسألة اتفق هؤلاء الثلاثة عليها وتكون خطأ، لا يمكن، محال. أتحدى إن أحد من العالمين يأتي بمسألة اتفق فيها ابن باز والألباني وابن عثيمين ثم تصير إيه؟ خطأ، هذا محال مستحيل، لكن يختلف نعم ما في بأس، إذا اتفقوا خلصت. فما نستطيع أن نقول هناك مسألة في إجماع الآن، لكن نطمئن الإجماع الذي حدث أيام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. بقيت مسألة لننتقل إلى الفقرة الثانية من كلام المؤلف، إذا اختلف المجتهدون في مسألة على قولين، يعني الصحابة اختلفوا في مسألة على قولين، يبقى يحرم إحداث قول ثالث، فاهم؟ الصحابة ما قولكم في المسألة الفلانية؟ طائفة تقول كذا وطائفة تقول كذا، لا يصح لنا أن نحدث قول إيه؟ آخر، قول ثالث في المسألة، لا ما يصلح أبدا. يعني الصحابة اختلفوا في عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، قال أكثر الصحابة عدتها ايه؟ وضع الحمل، وقال بعض الصحابة عدتها أبعد الأجلين، أبعد الأجلين، مش معقولة تكون حامل تولد بكرة تتجوز بعد بكرة، فقال أبعد الأجلين. لا يصح بقى ان انت تعمل ايه؟ قول ثالث على المسألتين دول، منفعش. كذلك الصحابة اتفقوا ان الجد اذا لا يوجد الاب ان الجد يشارك الاخوة في الميراث، ولكن كيف يشاركهم؟ مختلفوا في هذه المسألة. اذا في قدر مشترك وهو توريث من؟ الجد مع الاشقاء، هذا القدر المشترك يحرم مخالفته. يبقى الصحابة لما بيختلفوا في مسألة بس بيكون في بينهم قدر مشترك، هذا القدر يعد ايه؟ اجماعا، لا يجوز مخالفته ابدا. واضح يا شباب؟ اذا نكتفي بهذا القدر. المرة القادمة اقرأ المتن بس يا محمد، المتن بقى اللي هنبدأ فيه المرة القادمة بس اقرأ. لا لا لا، والاجماع حجة على العصر الثاني. وتفقه وصار بهذه الاجتهاد، ولهم على هذا القول ان يرجعوا عن ذلك بس هذا الذي نفسره إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نلتقي.